بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن جاءوك أي يتحاكمون إليك، يعني أهل الذمة وأهل الكتاب، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي فلا عليك ألا تحكم بينهم، لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق، بل ما وافق هواهم. قال ابن عباس: ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني هي منسوخة بقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، أي التخيير بقوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قالوا منسوخة هذا قول، وسيأتي أن هنالك قولا آخر أنها غير منسوخة، وأن التخير لا يزال على ما هو عليه، فإن اختار الحكم فليحكم بينهم بما أنزل الله. فالآية وأن احكم بينهم بما أنزل الله ليست صريحة في نسخ التخير السابق. قال ابن عباس: ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني هي منسوخة بقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بالحق والعدل، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل، إن الله يحب المقسطين. قال أبو عبد الله غفر الله له: قد ذكرت في كتابي فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن الخلاف في نسخ الآية المتقدمة، وهذا نص ما ذكرته، والقول بنسخ هذه الآية هو أحد القولين فيها، وإلى ذلك ذهب ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزهيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعمر بن عبد العزيز، كما في زاد المسير وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن كثير، وقد عز هذا القول القرطبي في تفسيره إلى أكثر أهل العلم، ورجح هذا القول أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ. قال: وهو الصحيح من قول الشافعي. قال في كتاب الجزية: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه، لقوله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وهذا من أصلح الاحتجاجات، لأنه إذا كان معنى وهم صاغرون أن تجري عليهم أحكام المسلمين، وجب ألا يردوا إلى أحكامهم، فإذا وجب هذا فالآية منسوخة، وهو أيضا قول الكوفيين أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد. والأثر عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن الحسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: آيتان نسختا من هذه السورة، آية القلائد وقوله: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أحكامهم، فنزلت: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا. وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، ومحمد بن عمار بن الحارث هو الرازي، له ترجمة في الجرح والتعديل، قال ابن أبي حاتم وهو صدوق ثقة. والقول الثاني أن الآية محكمة، وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيرون إذا ترافعوا إليهم إن شاءوا حكموا بينهم وإن شاءوا أعرضوا عنهم. وهذا القول مروي عن الحسن والشعبي والنخعي والزهري كما في زاد المسير، وهو قول قتادة وسعيد بن جبير، وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي كما في زاد المسير. الشافعي لعل عنه لعل في المسألة عنه قولان أو قولين. ورجح هذا ابن جرير الطبري فقال: وأولى القولين بالصواب عندي قول من قال إن حكم هذه الآية ثابت لم ينسخ. ما هذه الآية التي اختلفوا هل هي منسوخة أم لا؟ عندك محمود؟ نعم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أي في حق اليهود سواء كانوا أهل هدنة أو أهل ذمة، إذا تحاكموا إلى أهل الإسلام أو إلى قاضي المسلمين هل هو مخير أن يردهم وشأنهم أو هو ملزم أن يحكم بينهم؟ فلا يفي التخير، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فقال بعضهم إنها منسوخة بقوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قال: ورجح هذا ابن جرير الطبري فقال: وأولى القولين بالصواب عندي قول من قال إن حكم هذه الآية ثابت لم ينسخ، وأن للحكام من الخيار في الحكم بين أهل العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكموا، وترك الحكم بينهم والنظر مثل الذي جعل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك في هذه الآية. ثم قال في الآية: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال: ومعناه وأن احكم بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم باختيارك الحكم بينهم، إذا اخترت ذلك ولم تختر الإعراض عنهم. ثم قال: وإذا لم يكن في ظاهر التنزيل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأخرى ولا نفي أحد الأمرين الحكم الآخر، ولم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يصح بأن أحدهما ناسخ صاحبه، ولا من المسلمين على ذلك إجماع صح ما قلنا من أن كلا الأمرين يؤيد أحدهما صاحبه ويوافق حكمه حكمه، أي لا تعارض بين الآيتين، هو مخير، فإن اختار الحكم حكم بينهم بما أنزل ويوافق حكمه حكمه ولا نسخ في أحدهما للآخر. انتهى من تفسيره. وقال ابن الجوزي رحمه الله: وهو الصحيح، يعني عدم النسخ، لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأن إحداهما خيرت بين الحكم وتركه، والثانية بيّنت كيفية الحكم إذا كان. وقد رجح هذا القول أيضا ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، وقال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي قال: أكثر أهل العلم هو حكم ثابت. البغوي ينسب إلى الأكثر أن الحكم غير منسوخ، وقد عزى إلى الأكثر القرطبي القول بالنسخ، فكل على حسب اطلاعه. ورجحه أيضا مكي بن أبي طالب القيسي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، والذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني هو الراجح. تنبيه: الخلاف المتقدم فيما إذا تحاكم إلى الإمام أهل الذمة فحسب، أما إذا تحاكم إليه مسلم وذمي فيجب عليه الحكم بينهما بالإجماع. يعني إذا كان التحاكم بين مسلم وكافر ويهودي أو ذمي وجب أن يحكم، إنما إذا تحاكمهم فيما بينهم قد يشعر منهم أنهم يريدون اتباع الهوى لا يريدون الحق، فله أن يعيدهم وأن يعرض عنهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم. مشكول الكتاب، والصواب الكتاب. في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم، الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا. ما هذا الكتاب؟ التوراة. ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم. فقال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران، فقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. هذا يدل على أن الحكم بقي على التوراة في أنبياء بني إسرائيل، لا يحكمون إلا بما جاء بالتوراة. فكان الأنبياء في بني إسرائيل يخلف نبي كلهم على أحكام التوراة، وهذا مما امتن الله به على نبيه موسى بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي استمر الحكم به إلى أن جاء عيسى بالإنجيل فنسخ بعض ما في التوراة، واستمر الحكم أيضا يحكم بينهم بالتوراة سوى أشياء نسخها الله بما جاء بالإنجيل. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها. والربانيون والأحبار، أي يحكم بها النبيون ويحكم بها أيضا الربانيون والأحبار. والربانيون والأحبار معطوف على النبيون، أي وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء، والأحبار وهم العلماء. بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشون، أي لا تخافوا منهم وخافوني. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.